ناديت على بابك جيت تبت وسميت بسم الله الرحمن ربي يا معبود ليك تاني بعود وفي قلبي وعود لسه في قربك طمع شغلتني الدنيا ولا حسيت وبعدت كتير وكتير ضليت ونسيتك لكنك منسيت وقابلي راجع تاني وانا محتاج لك يا محتاج لأمان وفي قلبي يا ربي لسه إيمان جايلك مليان بالشوق تعبان محتاج ارتاح من همي هنا ومد الإيد لأكرم إيد وانت اللي بحالي علي علي قلبي المغلوب ساجد بيتوب بيسبح يا رحمن يا رحيم انا ليا مين غيرك يا معين بتنام العين وانت اللي عليك ما تنام واحد ولا ليك في القلب شريك واما اوصف ليك مش بلقى رب كلام دايما للسائل انت مجيب والأهل الكل وحيد وغريب والقادر على القادر ومهيب ولا ردت مرة يا ربي رجاء جيت لك أنا وأنا مليان بالآه من بعد ما تعب القلب وتاه أنا عبد يا ربي وانت إله أنده تسمع وتلبي نداء ومد إيد لأكرم إيد وانت اللي بحالي عالي علي بيسبح يا رحمن يا رحيم وبد الايد لأكرم ايد وانت اللي بحالي عالي عليم قلب المغلول ساجد بيتو بيسبح يا رحمن يا رحيم وبد الايد لأكرم ايد وانت اللي بحالي عالي عليم قلب المغلول